الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، ختم المصنف رحمه الله الباب السابق بحديثي النهي عن لباس الشهرة، وذكرت في الدرس الماضي بأن لباس الشهرة هو اللباس الذي يتميز به الإنسان حتى يرفع الناس أبصارهم إليه لتميزه عنهم. فاتني ينبه على شيء مهم، وهو قيد مهم يذكر في لباس الشهرة، وهو أن هذا اللباس الذي قد يرفع الناس أبصارهم ليروا، حين رأوا هذا الإنسان تميز عنهم في اللباس، إذا كان لباسه مشروعا فإن هذا لا يعد لباس شهرة. يعني على سبيل المثال، لو مثلا ناس في مدينة ولا في قرية ولا في بلد لا يلبسون القميص، فلبس أحدهم القميص فقالوا هذا لباس شهرة لأنه اشتهر به، حتى يقول فلان أبو قميص لأنهم لا يلبسونه، هل هذا يكون لباس شهرة؟ هذا ليس لباس شهرة، لأن لباسه مشروع. يقول أنا ما لبسته إلا لأجل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، فإذا هذا لا بأس به ولا يعد لباس شهرة. فإذا يقيد الأمر بما إذا كان غير مشروع، أما إذا كان مشروعا حتى وإن اشتهر به فإن هذا لا يعد لباس شهرة الذي صاحبه متوعد بالوعيد الشديد أن يلبسه الله جل وعلا لباس مذلة، ثم يلتهب عليه ذلك الثوب الذي يلبسه الله إياه نارا يوم القيامة. فإذا كان مشروعا فإنه لا يبالي بالناس ولا باشتهاره بذلك، فإن هذا الذي يفعله هو أمر مشروع. أما إذا كان لم يكن مشروعا مما يلبسه الناس في عاداتهم ونحو ذلك، فإنه إن كان ثمة تميز عن الناس حتى يرفع الناس أبصارهم إليه فهذا هو لباس الشهرة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف في باب آخر: الترغيب في الصدقة على الفقير بما يلبسه كالثوب ونحوه. قال: وروي عن عمر رضي الله عنه مرفوعا: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، كسوت عورته وأشبعت جوعته أو قضيت له حاجة. يقول عمر رضي الله تعالى عنه، والحديث مرفوع يعني هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن. أفضل الأعمال يعني أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، وهذا من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، إدخال السرور على المؤمن بأي طريق تدخل عليه السرور، خاصة في باب قضاء الحاجات، لما تقضي حاجة من حوائج أخيك فيسر بذلك، فإن هذا من أفضل الأعمال ومن أحبها إلى الله سبحانه وتعالى. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مؤمن. فكون الرجل ليحرص على إدخال السرور على إخوانه المؤمنين، والناس قد تكون لهم حاجات وهي مختلفة، فيقضي حاجة هذا وحاجة هذا ويمشي في حاجة هذا، فهذا من أحب الأعمال إلى الله ومن أفضلها. ولما قال صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال، فإن هذا العمل الذي هو إدخال السرور على المؤمن قد يفوق حتى بعض الأعمال التطوع والنوافل التي يفعلها الإنسان، قد يتنفل وبعبادات بصلاة وبصيام وغير ذلك، فيكون هذا العمل الذي هو إدخال السرور على المؤمن وقضاء حوائج المؤمن أفضل من تلك النوافل. وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفرائض وهي مضاعفة ويعتكف، والاعتكاف مستحب، وقد يتطوع بالنوافل ونحو يقرأ القرآن ونحو ذلك، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد، أحب إليه من الاعتكاف في المسجد. ولهذا كان إدخال السرور على المؤمن قد يفوق بعض الأعمال النوافل والتي يتطوع بها المسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال وأفضل الأعمال، فقال هنا قال: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن. ثم ذكر بعض الأعمال التي قد تعمل لمؤمن فيدخل السرور عليه. قال: أولا كسوت عورته، هذا هو الشاهد في الحرص على على التصدق على الفقير بما يلبسه والمسكين بما يلبسه، فقال صلى الله عليه وسلم: كسوت عورته، يعني تعطيه لباسا ليكسو عورته. واللباس الإنسان لما يلبسه؟ لما نلبس اللباس؟ اللباس نلبسه لأمرين: الأول لأن يستر الإنسان عورته، والثاني لأجل يقيه الحر ويقيه البرد، يقيه الحر ويقيه البرد. فاللباس نلبسه ليقينا البرد وكذلك ليقينا الحر. والفائدة الأخرى هي ستر العورة، هذا اللباس الذي يحتاجه الإنسان، فليستر عورته وليقيه اللباس الحر ويقيه البرد. فكسوت عورته، يعني إذا كان إنسان محتاج يحتاج إلى لباس فأعطيته لباسا وكسوت عورته. ومن الجميل أن الإنسان يعتني بهذا الباب، ينظر إلى فقراء المسلمين، وأقول خاصة فصل الشتاء، فصل هذا الذي نحن فيه ما يكون البرد، إنسان ينظر إلى جيرانه، ينظر إلى أبنائهم، ينظر إلى الذاهبين للمدارس ماذا يلبسون. قد ترى بعض الناس ربما يلبس لباسا ليس لباس الذي يلبس ليقيه البرد، ومع ذلك لو سألته قال ما عندي، فهذا محتاج. والإنسان ينظر ويتأمل، لأن هذا باب عظيم من أبواب الخير، وهي أن تكسو الفقراء والمساكين، فهذا مما يدخل السرور. لو تلقى طفل صغير ذاهب للمدرسة ليس عنده المعطف، تشوفه لابس مئزر ولابس شيء رقيق والبرد شديد، اشتري له معطف تدخل السرور عليه ويفرح بذلك، هذا إدخال السرور على عبد من عباد الله سبحانه وتعالى، وهو من أحب الأعمال الله عز وجل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأشبعت جوعته. وهذا أيضا من قضاء الحاجات، يكون جائعا فقير ومسكين، يكون جائعا محتاجا إلى طعام فتطعمه طعاما، فإن هذا أيضا من الأعمال التي هي داخلة في هذا الباب التي فيها إدخال السرور على المؤمن. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أو قضيت له حاجة. قضيت له حاجة، أي حاجة من الحاجات، أي حاجة من الحاجات. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: لأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، ومن مشى مع أخي في حاجة حتى يثبتها له ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام، يعني يوم القيامة، يعني يمشي معه في حاجة، مجرد المشي معه في حاجة، أن هذا ظاهر الحديث. قال: عندي صوالح أنا مش نروح نقضيهم وكذا، تمشي معه حتى تقضى حاجته. ولو كان الأمر أكثر من هذا تمشي معه، وربما يحتاج إلى شفاعة فتشفع له، ربما يحتاج إلى إعانة في جهة أخرى فتعينه، فتجمع بين خيرات، كلها داخلة في أحب الأعمال إلى الله، وهو إدخال السرور على المؤمن بقضاء الحاجات. فهنا عم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الكسوة وذكر الإطعام الجائع، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أو قضيت له حاجة، يعني هذه تعم كل الحاجات طبعا التي يكون فيها إعانة على الخير، على البر والتقوى، وليس إعانة على منكر. أقول لك عندي شيء تعيني فيه، تقول: إذن هذا باب من أبواب الحاجات أقضيها لأخي، وإذا نظرت فإذا به يريد أمرا محرما، هنا لا يجوز لك أن تعينه. عندنا أصل في قوله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما نقول لما نقول هذه حاجة، هذه من حاجاته المباحة التي يحتاجها الإنسان ويكون فيها إعانة على خير، فإن هذا لا بأس به. فأي حاجة من الحاجات التي فيها خير وفيها إعانة على الخير تعين أخاك عليها، ما عليك إلا أن تحتسب، احتسب الأجر والثواب، لأن هذه ثوابها عند الله سبحانه وتعالى عظيم، فهي من أحب الأعمال إلى الله ومن أفضل الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. وفي جانب آخر، الإنسان يحذر من أن يكون ممن يقدر على إعانة الناس ولا يعينهم، خاصة إعانتهم بماله والإنفاق عليهم، فإن أقواما كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أقواما اختصهم الله بالنعم لمنافع العباد، يعني أعطاه الله عز وجل ما يمكن أن يكسو به الفقراء وما يمكن أن يطعم به الفقراء، فإن بذلها وأنفقها فذاك خير. ولما نقول خير يرجى ذلك الخير والأثر الجميل حتى في الدنيا، لأنها نعمة أنعم الله بها عليه، فشكر الله على تلك النعمة، يثبت له الله النعمة ويزيده سبحانه وتعالى. وزيد على ذلك إذا كان في باب الإعانة وقضاء الحوائج وتفريج الكرب، الجزاء من جنس العمل، تفرج كربة أخيك ويفرج الله جل وعلا عنك، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وهذه أعظم تنفيس الكروبات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، أن الإنسان إذا كان حريصا على قضاء الحوائج واختصها الله بالنعم فيبذلها في منافع العباد، فإن الله جل وعلا يجازيه من جنس عمله، يعين فيعينه الله، يفرج كربة فيفرج الله جل وعلا عليه الكربات. أما إذا منعها، أعطاها الله تلك النعم لمنافع العباد لكن ومنعها وحبسها عن منافع العباد، اختصها لنفسه وبخل بها ولم ينفع بها العباد، فيشك الله جل وعلا أن يرفع عنه ويعطيها لأقوام آخرين لعلهم ينفعون بها عباد الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.